او رد اربعة احاديث او حديثا واحدا بدعوى انه لا يفهمه، فقد رد الكتاب والسنة جميعا، لان التعارض الظاهري موجود في كثير من الادلة، وحاشا لكتاب الله ان يعارض بعضه بعضا، او سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ان يعارض الكتاب او ان يضرب قوله قوله الاخر. انما اهل العلم عندهم باب عظيم اسمه باب مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. اذا جاء حديثان متعارضان في الظاهر او حديث وآية متعارضان، فان اهل العلم يجمعون بينهما بمئة وجه من الجمع، ان افلت من الوجه الاول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس، ويستحيل ان يخفق العالم في التوفيق بين حديث صحيح وآية، او بين حديث صحيح وحديث صحيح. يأتي هذا الرجل فيقول لا يقتل مسلم بكافر، لماذا؟ لان الله عز وجل يقول النفس بالنفس، فلم يعين لنا لم يفرق لنا في القرآن الكريم ما بين نفس المؤمن ونفس الكافر، فالنفس بالنفس، من قتل يقتل سواء كان مسلما او غير مسلم. ويرد قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما لا يقتل مسلم بكافر، ثم يعلل ما ذهب اليه بقوله وهذا اقرب الى مواثيق حقوق الانسان. فانظر مواثيق حقوق الانسان التي وضعها هؤلاء الكفرة، انما هي مواثيق حقوق الانسان الغربي الكافر وليس المسلم، لانه لا يتصور في مواثيق حقوق الانسان ان يقتل المسلمون في القدس ولا يتحرك احد، لا يتصور في مواثيق حقوق الانسان ان يخرج رجل كسلمان رشدي فيعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه، ولما تكون سائرة الدول الاسلامية فتذهب الدول الكبرى فتسحب سفراءها. ليه تسحبون سفراء؟ لماذا؟ قامت حرب الخليج والايران معروف ماذا فعلت في الرهائن الامريكيين، وما سحبت امريكا ولا انجلترا ولا فرنسا سفراءها، انما يسحبون سفراءهم عند احتجاج الدول المسلمة على سلمان رشدي لانه يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اين مواثيق حقوق الانسان؟ انما هي مواثيق حقوق الانسان الغربي الكافر فقط، اما المسلم لا، ليس على الخارطة. دماء المسلمين تراق كل يوم ومع ذلك لا يتحركون، اين مواثيق حقوق الانسان؟ فعار على هذا الانسان ان يعلل ان هذا اقرب لمواثيق حقوق الانسان ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه المعترض ان يقول لا تنافي، وهو بالفعل لا تنافي بين الآية والحديث من وجهين. الوجه الاول ان الله تبارك وتعالى انما قص ذلك في التوراة، فقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، فهل كل ما في التوراة يلزمك انت ايها المسلم؟ الجواب لا، تشريعنا يختلف عن تشريع من قبلنا في كثير من الامور، والذي عليه اهل الاسلام ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ان ورد في شرعنا ما يخالفه، او بمعنى ادق شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ان لا يرد في شرعنا ما يرده، فالعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا، والا فالتماثيل في شرعنا حرام، لا يجوز للمسلم ان يقتني تمثالا لا على هيئة اسد ولا حمامة ولا بطة ولا اي شيء من هذا، لا يجوز، ولا يجوز للمسلم ان ينحت تمثالا برغم انه كان عند سليمان جائزا، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجثام كالجواب. فالتماثيل في شرع سليمان عليه السلام كانت مباحة، لكن في شرعنا حرام، فلا يقال ان التماثيل مباحة لانها احلت لنبي من الانبياء. اذا تعارض شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا بلا شك. فهذا في التوراة وكتبنا عليهم فيها